بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصفوف. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي اشتملت على بيان ما يراعيه المصلي في حال صفه في الصلاة ووقوفه بين يدي الله عز وجل مع إخوانه في صلاة الجماعة أو مع الإمام. فالصفوف هنا ألف الصفوف للعهد الذهني، والمراد بها صفوف الصلاة، ذلك أن الله تعالى خص الصفوف في الصلاة في صلاة الجماعة بأحكام وتشريعات. ومن أهم هذه الأحكام تسوية الصفوف وإتمام الصفوف إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بالصفوف، كفضل الصفوف، كفضل الصف الأول فالأول. والصفوف كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان والصغار، ثم بعد ذلك صفوف النساء، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في ترتيب الصفوف، أنه يقدم الرجال ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء. وفي الرجال كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بأن يليه ويلي الإمام أولو الأحلام والنهى، وهم أهل العقول وحفظة القرآن والعلماء بأحكام الصلاة، لأن الإمام إذا كان وراءه وخلفه هذا النوع من الناس نبهه على الخطأ، ومثل هؤلاء أبعد من التشويش وهيشات الأسواق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. فصفوف الصلاة تترتب عليها أحكام شرعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بهديه القولي والفعلي يعتني بأحكام الصفوف، ولذلك اعتنى أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء الأعلام بهذا الأمر، لما يترتب على الإخلال به من الإساءة في حق الصلاة وضياع إقامتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفوف أنها تعدل وتسوى بعد إقامة الصلاة، فإذا قام الناس للوقوف بين يدي الله في صلاتهم مع الإمام اعتنوا بتسوية الصفوف، فلما كانت أحكام الصفوف بعد الإقامة وبعد استقبال القبلة ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله باب الصفوف بعد باب استقبال القبلة، لأنك تقوم أولا وتستقبل القبلة ثم تعدل نفسك في الصف. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الرجل مع الرجل وقف عن يمينه، وقد ثبتت بذلك السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في جوف الليل. قال: فقام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، وقمت عن يساره فأدارني من خلفه عن يمينه. فدل هذا على أن المنفرد إذا وقف مع الإمام يقف عن يمينه بجواره، يقف عن يمينه بجواره بمعنى أنه لا يبتعد عنه حتى لا تحدث الفجوة ويتخلل الشيطان فيما بين المصلي والمصلي، سواء كان إماما أو مأموما، فلا بد من أن يكون قريبا من الإمام ويقف عن يمينه. وهذه هي السنة في موقف الواحد سواء كان رجلا أو كان صبيا. فإن كان الواحد أنثى كالرجل يصلي بأمه أو يصلي بزوجته أو يصلي ببنته، فإنها تقف وراءه منفردة خلف الصف ولا تقف بجانبه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لجدة لمليكة رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فقال: والعجوز من خلفنا. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن المرأة لا تقف بجوار الرجل في الصلاة، وأنها تقف وراءه ووراء الصفوف إذا كانوا أكثر من صف أو كانوا رجالا عديدين، فإنها تقف وراءهم ولا تساوي الرجل ولا تساوي الإمام. وأما الخنث المشكل فإنه يقف بين الصفوف الرجال والنساء، لأنه أشكل أمره فلم يجزم بكونه ذكرا ليكون مع الذكور، ولم يجزم بكونه أنثى ليكون مع الإناث، فيكون وسطا بينهما اعتبارا بحاله. فهذا هو ترتيب الصفوف عند العلماء والأئمة. وأما بالنسبة للرجلين فإن موقفهما وراء الإمام، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه المتقدم: فصففت أنا واليتيم وراءه، فدل على أن الاثنين يقفان خلف الإمام. وكان في أول الإسلام إذا صلى الإمام قام وقام معه رجلان يصليان، يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهذه هي الصلاة المكية. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وجاء جابر فقام عن يمينه، ثم جاء جبار بن الصخر رضي الله عنه وأرضاه وقام عن يساره، دفعهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وراء ظهره، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يكتنفان الإمام يمنة ويسرة. والسنة في الصف الأول أن يكون قريبا من الإمام، وأن لا يكون الإمام متقدما كثيرا على الصف الأول، لأن الإمام جنة للصف الأول، وحينئذ يكون بين الإمام وبين الصف الأول كما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدار المسجد. فقد كان كما في حديث سهل رضي الله عنه ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكان سجوده في المسجد، وبين الجدار قدر ممر الشاة، فدل على أن السترة تكون من المصلي بهذا القدر، بقدر ممر الشاة. وعليه فإنه لا يبتعد الإمام عن المأمومين. وقد شاع في هذه الأزمنة المتأخرة أن الإمام توضع له سجادة مستقلة ويكون بينه وبين المأمومين ما يقرب من المتر، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون الإمام قريبا من الصف الأول لأنه جنة للصف الأول، ثم الصف الأول يكون قريبا منها الصف الثاني كحال السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل صف مؤتم بالصف الذي بعده بالصف الذي قبله، وأن هذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله، فالتباعد بين الصفوف والمجافاة خلاف السنة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تسوية الصفوف والأمر بتسوية الصفوف والعناية بذلك كما سيأتي إن شاء الله في حديث الباب، فكان يأمر بتسويتها كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فدل هذا على عنايته عليه الصلاة والسلام بالأمر بتسوية الصفوف، وشدد في أمرها أي في تسوية الصفوف، حتى ورد الوعيد عنه عليه الصلاة والسلام في الإخلال بها، فقال كما في الحديث الصحيح: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا وعيد شديد، ولذلك أخذ العلماء منه بعض العلماء دليلا على وجوب تسوية الصف، لأن الوعيد لا يرد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده، فقد كانوا يعتنون بتسوية الصفوف، حتى أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ أنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال وكلهم بتسوية الصفوف ويخبرونه أن الصفوف قد استوت. فتسوية الصفوف مطلوبة ويأمر بها الإمام، خاصة عند غفلة الناس ويتفقد هذه الصفوف، فإذا رأى من وراءه قد عقل فلا حاجة أن يأمرهم بالاستواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة قد عقلوا أمسك عن أمرهم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال: حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، أي أنهم فهموا منه ذلك وأنه أمر مهم لإتمام الصلاة وأنه أمر مهم لإقامة الصلاة، تركهم صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء إنه يستحب للناس أن يقوموا قبل أن يكبر الإمام لأجل أن يتمكنوا من تسوية الصفوف. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلم أن يلين بيد أخيه المسلم، فإذا أمره أخوه أن يتقدم أو أمره أن يتأخر فعليه أن يتقدم ويتأخر إذا كان ذلك الأمر صحيحا. والعبرة بتسوية الصفوف في أسفل القدم بالكعب، فيكون الكعب مع الكعب، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما بالغوا حينما رأوا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لتسوية الصف، كان بعضهم يلزق كعبه بكعب أخيه، وإلزاق الكعب فيه مشقة إذا كان في أثناء الصلاة كلها، والمراد أنهم يلزقون للتأكد من استواء الصف، لأنه إذا استوى الكعب مع الكعب استوت قامة الجسم كاملة مع قامة الجسم، وهذا في حال الوقوف. ثم إذا جلسوا للتشهد أو جلسوا بين السجدتين فالعبرة بالكعب ولا عبرة بالركب، فمن كان طويلا وتقدمت ركبتاه فإن هذا لا يؤثر، ومن كان صغيرا أو قصيرا وتأخرت ركبتاه فإن هذا لا يؤثر ما دام أن الكعبة مستوي مع الكعب، وتكون المساواة في أعلى البدن بالمناكب. وهذه التسوية لأعلى البدن بالمناكب يحصل بها تسوية الصف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يمسح على مناكب الصحابة رضوان الله عليهم تحقيقا للاستواء في أعلى البدن. وهذه التسوية تستلزم اعتدال الصف، واعتدال الصف العبرة فيه بأكثر الصف، فلو أن الصف تقدم جزء منه وتأخر فالعبرة بأكثره، فأكثر الصف هو الذي يعول عليه، لأن التسوية الأقل أخف من تسوية الأكثر. وعليه فإن المصلين إذا صلوا يعتنون بتسوية الصفوف ويعتدون بالأكثر، لأنه في بعض الأحيان ربما جاء الإنسان أثناء الصلاة وخشي أن يكبر الإمام للركوع والصف على غير استقامة، فحينئذ يعتد بأكثره، حتى إنه لو وسعه من الوقت فرأى الصف أكثره من اليمين معتدل وأقله من اليسار مختل، كان الأفضل له أن يأخذ اليمين، لأنه مع المحقق للسنة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف إتمامها، وإتمام الصفوف يستلزم أن تسد الفرج والخلل التي بين الصفوف، ويتم المصلون الصف الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فإتمام الصفوف أن يحرص المسلم على الصف الأول، إكمال الأول فالأول من الصفوف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فتقطيع الصفوف والصلاة في الصفوف المتأخرة وترك الصفوف المتقدمة مع إمكان سد فرجها وإتمامها لا يخلو المسلم فيه من تبعة، خاصة إذا تقطعت صفوف المسلمين في مساجدهم، فإن هذا من المنكر، أن الأصل أن تتم الصفوف وأن يحرص على أن يتم الصف الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك ودلهم عليه. والمنبغي على المسلم إذا صلى أن لا يتأخر عن الصف، فإن تأخر عن الصف حتى صار كالمنفرد فللعلماء في صلاته قولان. فذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه، وهو مذهب بعض السلف رحمهم الله، إلى أن الصلاة باطلة، فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. واحتج رحمه الله بما ثبت في الحديث الصحيح، حديث وابصة بن معبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رأى الرجل يصلي خلف الصف وحده قال: استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. مثله حديث علي بن شيبان. فدلت هذه السنة على أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، وذهب الجمهور إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، واحتجوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فقالوا: إن العجوز صلت لوحدها خلف الصف، فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف باطلة لما صحت صلاة العجوز. وقد أجيبها عن هذا بأن العجوز والمرأة مستثناة، ومحل الخلاف في الرجال وليس في النساء، فأما النساء فبالاتفاق على أن المرأة تصلي وحدها خلف الصف وصلاتها صحيحة. واحتج الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف بحديث أبي بكرة نفيع بن حارث الأنصاري نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه جاء وقد حفزه النفس والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر ودب إلى الصف فوقع تكبيره دون الصف، فقالوا: إن هذا يدل على صحة صلاة المأموم خلف إمامه إذا صلى خلف الصف وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يعيد الصلاة. وأجاب الإمام أحمد وغيره عن ذلك بأن من فعل فعل أبي بكر لا يشمله الحديث، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يستمر كل الركعة خلف الصف، وإنما كبر ثم دب إلى الصف فقال من فعل فعله، أي اضطر إلى أن يفعل مثل هذا الفعل، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادة تلك الركعة. والقول الأول وأرجح في نظري والعلم عند الله لقوة دلالة السنة عليه، وبناء على ذلك يستثنى المرأة ويستثنى من جاء مسبوقا واضطر إلى أن يفعل كفعل أبي بكرة رضي الله عنه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد، قالوا لا تعد إلى التأخر حتى لا تضطر إلى هذا الفعل، من باب تعاطي الأسباب، وليس المراد لا تعد إلى فعل هذا الفعل. وبناء على ذلك فإنه يكبر ثم يدب بعد ذلك إلى الصف. الصفوف فضل الله عز وجل الصفوف بعضها على بعض، فخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها. فأما خير صفوف الرجال فأولها، لأن الصف الأول يحتاج إلى التبكير إلى الصلاة، والتبكير إلى الصلاة يدل على الحرص وعلى العناية بهذه الشعيرة العظيمة، ولذلك لا ينال الصف الأول إلا من بكر إلى الصلاة. ومن هنا نال أصحاب الصفوف الأول هذه الفضيلة. ثانيا أن الصف الأول خاصة في القديم يكون المأموم فيه قريبا من الإمام، فيسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قيل تشهده الملائكة، فقالوا إنه لو كان في صلاة الفجر سيصلي في الصف الأول بعيدا فلا يسمع القرآن، فالأفضل أن يصلي في الصف الثاني لفضيلة قرآن الفجر وسماعه، وإن كان ظاهر السنة يدل على خلاف ذلك وهو أقوى، أن الصف الأول وأطراف الصفوف الأول أفضل ولو كان لا يسمع القراءة، لأنها بنص الشرع وبأمر الشرع بإتمامها، وحينئذ التفضيل فيها بالنص. وأما التفضيل الثاني فإنه بالمعنى والاجتهاد، لأن قرآن الفجر اختلف في تفسيره، فقيل قراءة الإمام في الفجر تشهدها الملائكة، وقيل قراءة الإمام في الفجر يستمر النزول الإلهي إلى نهاية هذه القراءة، لأن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، ويستمر هذا النزول إلى انتهاء الإمام من قراءة الفجر، فهذا يدل على فضل هذه القراءة. وبناء على ذلك بنوا عليه ما ذكرناه. وأيما كان فالصف الأول أفضل. وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديثه، وحسنه بعض العلماء، أنه جاء يوم الجمعة وقد سبقه ثلاثة في الصف الأول، فقال الرابع وما رابع أربعة ببعيد، الحديث المشهور، وهذا يدل على فضل الصفوف الأول. وكل من حافظ على الصف الأول فإنه يجد الآثار الحميدة والعواقب الحميدة للعناية بهذا الصف، والعناية بالقرب من الأئمة، والعناية بسماع القرآن خاصة في حال ما إذا لم يكن هناك جهاز يستعان به بعد الله على تسميع الناس القراءة. فالصف الأول شأنه عظيم، والصف الأول أفضل وخير من الصف الأخير، لأن الصف الأول لا يكون فيه ما يشوش على المأموم، لأنه ليس أمامه أناس وليس أمامه أحد، خاصة إذا كان في مسجد فإنه يكون أمامه جدار المسجد، وهذا أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى حضور القلب، بخلاف ما إذا كان في الصف الثاني أو الثالث وكان أمامه أحد فإنه ينشغل بذلك. فالصف الأول أقرب إلى الخشوع، ولذلك كان أخير وأفضل. واختلف العلماء في تفضيل الصف الأول من جهة الأيمن والأيسر إذا كان أقرب للإمام، فقال طائفة من العلماء ميامن الصفوف أفضل، وهذا راجع إلى تفضيل الشريعة لليمين على اليسار. وقال بعض العلماء إن الميسرة أفضل إذا كانت أقرب لسماع قراءة الإمام، وهذا له وجهه، لأنه في هذه الحالة يكون في اليسار من أجل أن يسمع قراءة الإمام خاصة في الصلاة الجهرية. والعبرة في الصف إذا كان وراء الإمام أن يبدأ من وراء الإمام، فإذا أنشأوا الصف الثاني فلا يذهبون إلى الميمنة ولا إلى الميسرة، بل المنبغي أن يكون أول داخل وأول رجل وراء الإمام لكي يبدأ من عنده إتمام الصف ميمنة وميسرة. وما يفعله البعض من كونه إذا دخل يدخل إلى أقصى اليمين أو يدخل إلى أقصى اليسار خلاف الأصل، بل المنبغي أن يبدأ من وراء الإمام مراعاة لما ذكرناه من سماع التلاوة والعلم بأفعال الإمام، وهذا معتبر ومقصود شرعا. وتسوية الصفوف وإتمامها بسد الخلل هذا أمر لا شك أن العلماء رحمهم الله اعتنوا به لعظيم ما فيه من الأجر، فلو أن الإنسان رأى من إخوانه المسلمين تقصيرا في تسوية الصفوف نبههم، لأن تنبيههم فيه أجر ومثوبة له، وهو من الأمر بالمعروف في أعظم القرب وأجلها إلى الله بعد التوحيد والشهادتين، وهو إقام الصلاة. فالأمر بتسوية الصفوف والأمر بإتمام الصف الأول هذا من القرب التي تستحب، ومن البدع والمحدثات والتأخر عن الخير أنك تجد الناس يبكرون إلى المسجد، فيبكر بعضهم ويحضر قبل الأذان، ولكن نسأل الله السلامة والعافية لا يجلس في الصفوف الأول، وإنما يجلس في آخر المسجد ويفوت على نفسه فضيلة الصف الأول، حتى إن بعضهم يبكر ويدخل المسجد أول الداخلين ويصلي في آخر الصفوف، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، فهذه من الأمور المحدثة ومن الزهد في الخير، فينبغي نصح هؤلاء وتوجيههم. إنك إذا دخلت المسجد وحرصت على الصف الأول وأتيت في الصف الأول فصليت تحية المسجد وجلست تنتظر الصلاة صلت عليك الملائكة، وما زالت تصلي عليك ما دمت في مصلاك تنتظر الصلاة، ولا تزال في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا فضل عظيم، وينبغي للمسلم ألا يجعل للشيطان عليه سبيلا في فوات هذا الخير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله. يقول رحمه الله باب الصفوف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الصلاة. والصفوف الأصل يقتضي أن تسوية الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول، وأحكام الصفوف تستوي في الفريضة والنافلة، وأنه لا يفرق بين الفريضة والنافلة. ينبني على هذا الحكم أنك في صلاة الجنازة تسوي الصف كما تسويه في صلاة الفريضة، وأنك في صلاة الجنازة تحرص على إتمام الصف الأول، لكن من الأفضل في صلاة الجنازة أن تكون أكثر من صف، ولذلك طلبا لفضيلة الشفاعة، فإذا كثرت الصفوف كان ذلك أكمل في شفاعة المصلين، فهذه سنة مستثناة، وسيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب الجنائز، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فالأصل يقتضي أن الصفوف تتم في صلاة الفريضة إذا كانت جماعة في الجماعة الفريضة، وجماعة النافلة كالتراويح والتهجد يحرص على الصف الأول وتسد الخلل في الصفوف ويتم الصف الأول فالأول، وكذلك أيضا في صلاة الجنازة. نعم.